وإذ علمت وتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن الله. Thank you. وآية من لك وارزقنا قال الله إني فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم Thank you. قال سبحانك Thank you. صدق الله العظيم. دو بامداد. اینجا کلام وحی، ندای فطرت. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن